ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نسألك يا الله يا واحد يا قهار أن تبطل الأسحار. اللهم إنا نسألك يا واحد يا قهار اللهم أبطل الأسحار يا ربنا. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار أبطل يا ربنا مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة ومنثورة أبطلها مربوطة ومتشابكة أبطلها يا ربنا في الشعر وفي الأظفار. اللهم أبطلها يا واحد يا قهار أبطل كل الأسحار يا ربنا أبطل أسحارهم كلها من حاسد وحاسدة ومن حاقد وحاقدة أبطلها يا ربنا يا عظيم أبطل كل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطلها كلها يا ربنا ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد ما كان على الأذية والخزية والبلية أبطل ما كان على الربط والتعطيل والأمراض والأدواء والخيالات أبطل يا ربنا ما على التفريق على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعلى الفشل وعدم التوفيق. اللهم أبطل يا ربنا يا واحد يا قهار يا واحد يا قهار أبطل بحولك وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا لكبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وحاضرهم وغائبهم أبطل كل الأسحار يا واحد يا قهار أبطل كل الأسحار يا واحد يا قهار. تولى أمرهم واكشف كربهم وعافهم أجمعين من بلائهم يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه أنت ربنا ورب الطيبين. اللهم أطل يا ربنا أسحارهم يا ربنا أبطل أسحارهم. أطل يا ربنا سحرا عظيما على أذية. اللهم أطل يا ربنا سحرا قديما له 20 عاما. أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما. أطل يا ربنا سحرا له 30 عاما. أطل يا ربنا سحرا له 20 عاما. أطل يا ربنا سحرا يجري في الدم ويسري في العظم ويؤثر في الجسد. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا يجعل الهشاشة في العظام ويقطع العصب ويمزق العصب والغضاريف. أبطل هذه الأسحار يا ربنا داخل الأجساد يا واحد يا قهار يا رب يا رب العباد يا مولانا. أبطل هذه الأسحار أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير. اللهم أطلها يا ربنا أطل يا ربنا سحرا كالظلة عليهم أطل يا ربنا سحرا كالظلة عليهم فوقهم أطل يا ربنا سحرا فوقهم كالظلة عليهم أطل يا ربنا سحرا من فوقهم عظيما قويا شديدا. وعلى الذبذبات وعبر الكواكب والنجوم يؤثر عليهم. أبطله يا ربنا على أخلاقهم وعلى عقولهم وعلى نفسياتهم وعلى جسادهم وعلى الحظوظ والنصيب على الحظ والنصيب ينكسه ويصرفه ويمنعه. أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها في الوالد وفي الولد وفي ولد الولد. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك أبطلها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطلها يا ربنا هوا وعشقا وطردا وإبعادا. أبطلها يا ربنا أمراضا وأدواء وأسقاما. أبطلها يا ربنا ربطا وقيدا تقيدهم وتسلسلهم تقيدهم وتسلسلهم على الوهم وعلى المرض وعلى الألم. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار يا واحد يا قهار. أطل يا ربنا كل الأسحار يا واحد يا قهار. ما كان في أجسادهم ما كان في أجسادهم على الربط ما كان في أولادهم على التعطيل وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. أطل يا ربنا أسحارا محكونا يا ربنا ومرضوعا يا ربنا ومحفورة. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وبقدرتك. إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أطل يا ربنا هذه الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها. أطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا يا واحد يا قهار من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من الأقارب القريب من الأقارب والأباعد، من المعارف وممن ننكرهم، ممن نعرفهم وممن ننكرهم. أطلها يا ربنا من العرب والعجم، أطلها يا ربنا من الذكر والأنثى، أطلها يا ربنا من رجال ونساء، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا حسدا وحقدا، أطلها يا ربنا، أطل هذه الأسحار على النار، على النار، على النار، على النار والهواء وعلى التراب والماء. أبطلها يا ربنا قديمة، أبطلها يا ربنا تتجدد، أبطلها يا ربنا تتجدد، أبطلها يا ربنا تتنقل، أبطلها يا ربنا تتكون، أبطلها يا ربنا تتكور، أبطلها يا ربنا، أبطلها خرقت الجسد، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا مزقت الأعصاب، أبطلها يا ربنا كسرت العظام، أبطلها يا ربنا سببت الأورام والأمراض التي عجز الطب الحديث فيها. اقل يا ربنا هذه الاسحار، اقلها يا واحد يا قهار، اقل يا ربنا هذه الاسحار، اقلها يا ربنا سببت تشنجا وصرعا وآلاما واوجاعا واسقاما، اقل يا ربنا هذه الاسحار، اقلها يا ربنا في البطن تجمدت وتجمعت تكونت وتكورت تصابت وتحجرت، اقتلها يا ربنا كلها، اطل يا ربنا الاسحار يا واحد يا قهار، اطل يا ربنا الاسحار، اطل يا ربنا الاسحار يا واحد يا قهار، اقتلها يا ربنا بحولك، اقتلها يا ربنا بحولك، اقتلها يا ربنا بحولك، اقتلها يا ربنا بحولك، اقتلها يا ربنا بحولك، اقتل يا ربنا الاسحار، اقتل يا ربنا الاسحار، تؤثر على الولد وولد الولد، تؤثر على الولد وولد الولد، اقتل يا ربنا الاسحار، اقتل يا ربنا الاسحار، اقتلها يا ربنا يا واحد يا قهار، اقتل يا ربنا الاسحار، اقتلها يا ربنا، اقتلها، اقتلها يا ربنا بحولك وقوتك، اقتلها يا ربنا بحولك، اقتلها يا ربنا بقوتك، اقتلها يا ربنا بقدرتك، اقتل يا ربنا الاسحار يا واحد يا قهار، اقتل يا ربنا هذه الاسحار، اقتلها يا واحد يا قهار، اقتلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، لا اله الا انت سبحانك، سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. اطل يا ربنا الاسحار يا واحد يا قهار، اطل يا ربنا الاسحار يا واحد يا قهار، اطل يا ربنا الاسحار مشمومه في بخور وعطور ونباتات واعشاب، اطلها يا ربنا يشمونها بالليل وبالنهار، اطلها يا ربنا على الذبذبات، على الذبذبات، اطلها يا ربنا عبر الكواكب والنجوم، اطلها يا ربنا على ضوء الشمس، على شعاع الشمس وضوء القمر، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك على الكواكب، على الكواكب، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك، وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا مدبر الامر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر الاسحار يا ربنا، اطر يا ربنا سحر الامراض والادواء والاسقام، اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، ضرا عظيما ثم زعافا، اللهم اطل الاسحار يا ربنا يا واحد يا قهار، على الموت، على الموت، على القتل، على القتل يا ربنا تدميرا، يا ربنا وانتحارا، يا ربنا ووسوسة وهلوسة، اللهم اطلها يا ربنا أذية، اللهم اطلها يا ربنا خزية، اللهم اطلها يا ربنا بلية، اللهم اطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر يا ربنا يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، اللهم اطل السحر، اللهم اطله بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبرحمتك بنا، يا ربنا وبرحمتك بنا. الله أكبر. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم أطل أسهار يا ربنا كلها يا ربنا يا واحد يا قهار اللهم أطل أسهار يا واحد يا قهار اللهم أطل أسهار يا واحد يا قهار أطلها يا ربنا بحولك وقوتك ما كان في الأجساد وما كان خارج الأجساد ما كانت في الأجساد وما كانت خارج الأجساد اللهم أطلها يا ربنا يا واحد يا قهار على البلاء العظيم على الضر العظيم وعلى الشقاق اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا ضرا عظيما وثم زعافا في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد وتؤثر على النفسية وتؤثر على النفسية وتؤثر على النفسية وتؤثر على العقل والفكرة وتؤثر على العقل والفكرة وتؤثر على العقل والفكرة وتؤثر على الحظ والنصيب وتؤثر على الحظ والنصيب أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا رحيم أطل يا ربنا الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار عظيمة قوية شديدة قديمة وتتجدد بالليل والنهار أطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار يا واحد يا قهار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار أطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار أطل يا ربنا ما كان في الصحاري والقفار أطل يا ربنا ما كان في المزرعة والأبيار أطل يا ربنا ما كان في القبور والبحور أطل يا ربنا ما كان فوقهم وتحتهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم أطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار الله أكبر أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار تؤثر على العقول والأفكار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار يا واحد يا قهار أطلها يا ربنا أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأبيض أطل يا ربنا السحر الأبيض أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أطل يا ربنا سحر أكلوه أكلوه في الأرز أكلوه في الإدامات أكلوه في حلا أطل يا ربنا سحر أكلوه أكلوه أكلوه تجمد في البطن أكلوه تجمع في البطن وتكون وتكور في البطن في البطن في البطن في المعدة في المعدة في المعدة في الأمعاء في الأمعاء في الجوف في الجوف أثر على الجسد أثر على الجسد أثر على القلب والصدر والعقل والإدراك والذهن والدماغ أثر على الحركة والمشي أثر على القوة والنشاط والحيوية أثر على النفسية أثر على النفسية أطل يا ربنا هذا السحر العظيم اللهم أطل أسحار يا ربنا يا واحد يا قهار أطلها يا ربنا مأكولة أطلها يا ربنا مأكولة تجمدت وتجمعت سامة سامة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة أطل يا ربنا الأسحار كلها يا ربنا يا واحد يا قهار أطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار أطل أسحارا مشروبة مشروبة مشروبة مشروبة في القهوة والشاي مشروبة في الماء والعصيرات مشروبة مشروبة مشروبة في القهوة والشاي في الماء والعصيرات في الحليب والألبان فطل أسحارا مشروبة استشرت في الدم تمشي وتجري في الدم تؤثر على على على كل الجسد تؤثر على خلايا الجسد تؤثر على تؤثر على الأطراف تؤثر على الخلايا تؤثر على الجسد كله انتشرت في الدم أثرت على الأوعية الدموية أثرت على الأعصاب نخرت العظام وتمص الدم وتحرق الدم وتفسد الدم أطل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار أطلها يا ربنا أطلها عامة وخاصة أطلها يا ربنا عامة يا ربنا وخاصة أطلها يا ربنا بحولك أطلها يا ربنا بقوتك أطلها يا ربنا بقدرتك أطل يا ربنا الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار أطلها يا ربنا كلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار أطلها يا ربنا كلها بحولك وقوتك وقدرتك الله أكبر أطل يا ربنا الأسحار أطلها يا ربنا كلها يا واحد يا قهار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة أطل يا ربنا أطل يا ربنا الأسحار مشمومة مشمومة في العود في العود في العود مشمومة مشمومة في البخور في البخور في البخور والأطياب والأطياب في العود والعطور والعطور والعطور أطل يا ربنا الأسحار مشمومة مشمومة مشمومة مشمومة تؤثر على الرأس تؤثر على العقل والإدراك أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار أطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة أطلها تتجدد وتتناقل في الوالد للوالد وفي الوالد للوالد وفي الأخ لأخته وفي الأخ لأخيها وفي الأخت وفي الأخت لأختها وفي الأخت وفي الأخت لأخيها أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار أطلها يا ربنا بحولك أطلها يا ربنا بقدرتك أطلها يا ربنا أطلها السحر إن الله سيبطله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار أطل يا ربنا الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار أطلها يا ربنا أطلها مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدسوسة مدسوسة مغروزة مغروزة مغروسة مغروسة أطلها يا ربنا أطلها في إبر وفي مسامير وفي الأوراق وفي شعر وفي أثر أطلها يا ربنا في حفرة أطلها يا ربنا في المزرعة أطلها يا ربنا في البئر أطلها يا ربنا أطلها في الصحراء وعلى قمم الجبال وفي الأودية والشعاب وفي البحر وفي البحر وفي البحر وفي النهر وفي النهر وفي الوادي وفي الوادي أطل يا ربنا الأسحار كلها أطلها يا ربنا أطلها أطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار أطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد اللهم أطل يا ربنا الأسحار على القرآن على قصاصات من صفحات القرآن أطل يا ربنا الأسحار على القرآن أطل يا ربنا الأسحار على القرآن أطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار على صفحات القرآن على صفحات القرآن على صفحات القرآن على صفحات القرآن لأجل أن لا يستفيدوا من القرآن لأجل أن لا يشفوا بالقرآن أطل يا ربنا سحرا على القرآن أطل يا ربنا سحرا على القرآن أطل يا ربنا سحرا على دمية أطل أسحارا على دمية على دمية تعنيه وتعنيها أطل يا ربنا سحرا على دمية على دمية على دمية على دمية على دمية على دمية وعلى عرائس الأطفال وعلى عرائس الأطفال وعلى ألعاب الأطفال وفي هدية وفي عطية اطل يا ربنا هذه الاسعار ارسلها يا واحد ويا قهار على القتل على القتل على الدمار على الدمار يا ربنا يا ربنا وعلى البواري والتبار يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الموت والهلاك وعلى الموت والهلاك وعلى القضاء والنهاية وعلى النهاية والقضاء ارسل هذه الاسعار يا رب الارض والسماء ارطل يا ربنا الاسعار يا واحد يا قهار ارطلها يا ربنا ارطلها على خيوط على خيوط على خيوط على خيوط على خيوط وعلى حبال على خيوط وعلى حبال على خيوط وعلى حبال وعلى ابر ومسامير ارطل يا ربنا هذه الاسعار القديمه والقويه والشديده داخل القبور داخل القبور مع الموتى مع الموتى في احشائهم مع الموتى في احشائهم مع مي مع ميت مع ميت مع ميتة مع ميتة ادخل في رحمها مع ميتة مع ميت ادخل في الفم في الفم مع ميت وميتة في الفم في الفم في الفم اغلق عليه خيط عليه اللهم اطل يا ربنا سحرا في رحم امرأة ميتة مسحورة يا ربنا اطل يا ربنا سحرا في رحمها في رحمها اطل يا ربنا سحرا في الاموات للاحياء اللهم اطل اسحارا عظيمة في الاموات للاحياء في الأموات للأحياء في الأموات للأحياء في المقابر في المقابر في القبور في القبور يا ربنا وفي اللحود وفي اللحود وفي اللحود الله أكبر ارطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار ارطلها يا ربنا ارطلها يا ربنا خارج الأجساد خارج الأجساد قوية عظيمة متينة سميكة تؤثر على العقل والإدراك تؤثر على الحظ والنصيب تؤثر بالأمراض والأدواء والأسقام احل عقدها يا ربنا في الجسد كالمغناطيس في الجسد لتلك الأسحار يا ربنا يا ربنا علامات علامات علامات علامات أمارات أمارات فيه وفيها فيه وفيها في شعره وشعرها على عرقه وعرقها على اسمه واسمها على اسمه واسمها وعلى حبة خال في وجهه ووجهها في جسده وجسدها وعلى أمارة على جرح على جرح على عقدة على عقدة كالمغناطيس لسحر عظيم خارج الجسد اللهم اطل هذه الاسحار يا ربنا يا واحد يا قهار اطلها يا ربنا تتجدد بالليل والنهار اطلها يا ربنا تتقوى وتعجز وتقلق اللهم اطلها يا ربنا اعجزت اعجزت اعجزت اعجزت امرضت كادت ان تقتل اللهم اطلها يا ربنا يا واحد يا قهار اطل يا ربنا الاسحار من حاسد وحاقد من عاشق وهاو ومغرم ارطلها يا ربنا من انس وجان ارطلها يا ربنا وعليه الانفس وعليها الانفس وعليها النفس والنفس ارطل يا ربنا الاسحار يا واحد يا قهار عليها المس والنفس عليها المس والنفس عليها المس والنفس ارطلها يا ربنا ارطلها ارطلها يا ربنا ارطلها ارطلها يا ربنا ارطلها اللهم ارطلها يا ربنا اللهم نجهم يا ربنا من ظلمات الاسحار نجهم يا ربنا من ظلمات الاسحار نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من ظلمات الاسحار يا ربنا ومن بحار الاسحار ومن بحار الاسحار نجهم يا ربنا من امواج الاسحار المتلاطمة نجهم يا ربنا من امواج الاسحار من امواج الاسحار المتلاطمة نجهم يا ربنا نجهم يا ربنا من الاسحار نجهم يا ربنا من الاسحار يا واحد يا قهار يا واحد يا قهار نجهم يا ربنا من الاسحار يا واحد يا قهار نجهم يا ربنا يا واحد يا قهار من عظيم الاسحار من قديم الاسحار من جديد الاسحار مما يتجدد من الاسحار يا ربنا يا واحد يا قهار اللهم اطلها يا ربنا كالظلة عليهم اطلها يا ربنا كشبكة الصيد عليهم اطلها يا ربنا كظل احدهم لهم اطلها يا ربنا كالظل كالظل كالظل كالظل اطلها يا ربنا كالثوب كالثوب كالثوب لاحدهم كالثوب لاحدهم كالثوب لاحدهم اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا تجري وتسري اللهم اطلها يا ربنا للوالد والولد اللهم اطلها يا ربنا للذكر والانثى للحاضر والغائب اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا للعذاب اطلها يا ربنا للنكال اطلها يا ربنا من حاسد وحاقد اطلها يا ربنا من خبيث مستخبث أطلها يا ربنا حملت على المني والمذية، أطل يا ربنا الأسحار يا واحد ويا قهار على المني والمذية، على المني والمذية، أطلها يا ربنا على الدم، على الدم، على الدم، على دم ذبيحة ذبحت بغيرك يا ربنا، ذبحت باسم الشياطين، ذبحت تقربا للشيطان. اللهم أطل هذه الأسحار على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على الدم، على دم أهريق لغيرك يا ربنا، على دم، على دم، على دم، على دم نجاسة، على دم الدورة، على دم الدورة، على دم، على دم حيض ونفساء. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار يا واحد يا قهار، يا واحد يا قهار، أبطلها يا ربنا. كتبت، كتبت بمداد النجس، كتبت بمداد النجس، كتبت بالآيات مقلوبة ومنكوسة، كتبت، كتبت بالنجاسة إرضاء للشيطان ومعصية للرحمن، ولأجل نفوذ الأسحار في الأجساد وفي العقول وفي الحظ والنصيب. اللهم أطلها يا ربنا يا واحد يا قهار، أطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار، أطلها يا ربنا على السلاسل والسبح، أطلها يا ربنا من الصوفية، أطلها يا ربنا من الصوفية، أطل أسحارا من اليهود والنصارى والمجوس والصوفية. اللهم أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اللهم أطل يا ربنا أسحار عبدة الشيطان، اللهم أطل يا ربنا أسحار عبدة الشيطان. اللهم أطلها يا واحد يا قهار، أطل يا ربنا الأسحار يا واحد يا قهار، أطلها يا ربنا في الأخ لأخته وفي الأخت لأختها. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا في الأخت لأخيها وأختها، أطلها يا ربنا في الأخ لأخيه وأخته. اللهم أطل الأسحار يا واحد يا قهار، أطلها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أبطل الأسحار، اللهم أبطل الأسحار يا ربنا، تشوي الأجساد، أبطلها يا ربنا، تشوي الوجوه، تشوي الوجوه على القبح، على القبح، تقبح، تقبح الجسد والوجه، على القبح ألا تتزوج، على القبح أن يراها زوجها قبيحة ودميمة، دميمة وقبيحة وكالعجوز الشمطاء، وكالعجوز الشمطاء. اللهم أبطل هذه الأسحار يا واحد يا قهار، على القبح والشماتة. اللهم أطلها يا ربنا من عدو ماكر، اللهم أطل الأسحار يا ربنا من عدو ماكر، اللهم أطل الأسحار من عدو ماكر، اللهم أطل الأسحار من عدو ماكرة، من عدوة ماكرة، عدوة، عدوة، من عدوة ماكرة، من ساحرة، ساحرة من ساحرة تتبعهم بسوء، تتبعهم بسوء، تتبعهم بسوء، تتبعهم بسوء، ماكرة كائدة تتبعهم بسوء، تتبعهم بسوء، تتبعهم بسوء. يا ربنا، يا ربنا أبطل الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار، اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار، أبطلها يا ربنا ما كان في الأجساد وما كان خارج الأجساد. اللهم أبطلها يا واحد يا قهار، أبطل الأسحار، أبطل الأسحار يا واحد يا قهار، لأجل الحسد، لأجل الحسد والأحقاد، لأجل الأحساد والأحقاد، حسدا وحقدا، حقدا فيهم، حسدا عليهم. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها عليها الأنفس، عليها نفس ومس، عليها نفس خبيثة، نفس خبيثة، خبيثة، خبيثة، طاردة، مانعة للخير، طاردة، مانعة للخير والنجاح والفلاح والتوفيق، جالبة للسوء، جالبة للضر، جالبة للمنكر، جالبة للشر، جالبة، جالبة للشر، جالبة، جالبة للشر، نفس ومس، نفس، نفس جالبة للشر، جالبة للتعطيل، جالبة للضر، جالبة، خبيثة، خبيثة، نفس خبيثة، خبيثة، جالبة للشر، جالبة للشر، جالبة للسوء، للسوء والضر، والضر والضر، مانعة، مانعة، حاجبة، حاجبة، تحجب النفع، تحجب الزواج عنها، تحجب الزواج عنها، تحجب الوفاق بينها وبين زوجها، تحجب الوفاق بينها وبين زوجها، تحجب وتمنع وترفض، خبيثة، نفس خبيثة، نفس مولعة، نفس مغرمة، مغرمة، مغرمة، مغرمة، مولعة، نفس، نفس، نفس، عاشقة، عاشقة، عاشقة له ولها، عاشقة له ولها، خبيثة، خبيثة، خبيثة، إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار، يا واحد يا قهار، أبطل الأسحار يا واحد يا قهار، اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها. اللهم أبطل الأسحار فوقه وفوقها تحته وتحتها. اللهم أبطل الأسحار جنبه وجنبها. اللهم أبطل الأسحار أمامه وأمامها خلفه وخلفها. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار فيه وفيها عليه وعليها معه ومعها فوقه وفوقها تحته وتحتها. يا ربنا أبطل الأسحار تحملهم. اللهم أبطل أسحارا تحملهم. أبطل يا ربنا أسحارا تحملهم. تحملهم الأسحار. تحملهم الأسحار. تحملهم الأسحار. أبطل يا ربنا أسحارا تحملهم. وأبطل يا ربنا أسحارا يحملونها. يحملونها في أجسادهم. يحملونها في دمائهم. يحملنها في أرحامهم. في رحمها في رحمها في بطنه وبطنها في ظهره وظهرها. يا ربنا يا ربنا أبطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطلها يا ربنا كالجبال على الجسد. كالجبال كالجبال كالجبال كالجبال. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار كالجبال على الأجساد. كالجبال كالجبال موثقة موثقة موثقة موثقة مربوطة مربوطة مربوطة مسلسل مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة مسلسلة الأجساد بها. اللهم أطل الأسحار يا واحد يا قهار مسلسلة مسلسلة مسلسلة الأجساد بها. اللهم أطل الأسحار يا واحد يا قهار مسلسلة الأجساد بها مسلسلة الأجساد بها. اللهم أطل الأسحار يا واحد يا قهار يا الله يا ربنا يا واحد يا قهار. اللهم أطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أطل الأسحار يا واحد يا قهار مسلسلة بها الأسحار مسلسلة بها مسلسلة بها الأسحار. اللهم أطل الأسحار مسلسلة بها ومقيدة بها الأجساد. الأجساد على الرأس رأس رأس على الرأس وعلى الجسد من حول الجسد من حول الجسد لا يرى ولا ترى لا يرى ولا ترى لا يرى ولا ترى لا يرى ولا ترى لا يرى ولا ترى من وطأة السحر العظيم من وطأة السحر العظيم من وطأة السحر العظيم من وطأة السحر العظيم من وطأة السحر العظيم عليها الحجب عليه وعليها الحجب الحجوب العظيمة الحجوب العظيمة الحجوب الحجوب عليها الحجوب الحصون حصون حصون حصون حصون حصول لهذه الأسحار حجب حجب عظيمة لهذه الأسحار حجب عظيمة لهذه الأسحار. اللهم أطلها يا واحد يا قهار. اللهم أطلها يا واحد يا قهار. اللهم أطلها يا واحد يا قهار. اللهم أطلها يا واحد يا قهار. اللهم أطلها يا واحد يا قهار. اللهم أطلها يا واحد يا قهار. اللهم أطلها يا واحد يا قهار. اللهم أطلها يا واحد يا قهار. اللهم أطلها يا واحد يا قهار. اللهم أطلها يا واحد يا قهار. اللهم أطلها يا واحد يا قهار. اللهم أطلها يا واحد يا قهار. اللهم أطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أطل الأسحار يا واحد يا قهار على الجسد على الجسد كالخيمة على الجسد كالخيمة خيمت خيمت على الأجساد خيمت على الأجساد لأجل الحظ والنصيب ألا يأتي لأجل الغنى لأجل الغنى ولأجل الصلاح والتوفيق ألا يأتي ولأجل الضر أن يكون ولأجل الشر أن يكون ولأجل البأس والبؤس والضر والبأساء والضراء والشدة والمحنة أن تكون لأجل أن يكون الحزن والهم والغم والكرب الشديد في الجسد في الجسد في القلب وفي الصدر وفي الرأس وفي الرأس وعلى التفكير. اللهم أبطل هذه الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطلها يا واحد يا قهار. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطل الأسحار. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار. الله أكبر. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار. السحر إن الله سيبطله. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطل يا رب الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطل الأسحار يا واحد يا قهار. اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم فكها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم فكها اللهم فكها اللهم أبطلها